أعوذ بالله من السقط ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الثاني القبلة، وهي الكعبة للمشاهد أو حكمه، وجهتها لغيره. القبلة هي عين الكعبة، الكعبة هي قبلة، قبلة المسلمين هي عين الكعبة للمشاهد، يعني من يشاهد الكعبة فعليه أن يتجه إليها، إلى عينها، أو حكمه، أو من كان في حكم المشاهد، وهو يعني في حكم المشاهد من يقدر على التوجه إلى عينها بغير مشقة كثيرة لا تتحمل عادة ولو بالصعود إلى جبل أو سطح يتجه إليها. وجهتها وهي السمت الذي يحتمل كونها فيه، يحتمل كونها فيه الجهة، يعني السمت عن الجهة، ويقطع بعدم خروجها عنه لأمارة شرعية. عند أمارة شرعية على أن هذا هو الاتجاه نعم الصحيح للكعبة المشرفة، فهذه الأمارة الشرعية تكفي في تعيين السمت. قال: وجهتها وهي السمت الذي يحتمل كونها فيه ويقطع بعدم خروجها عنه لأمارة شرعية. يعني اليوم بعد موجود حتى بالتليفون، موجود بالكمبيوتر، تروح على الخارطة الأرضية ويحسبك بالضبط درجة على نحو الدقة، ايه تطمئن اليها. فاذا تطمئن عليها يجب عليك ان تاخذ البوصلة مثلا التي تطمئن اليها، موجود الان حسابات دقيقة موجود. قال: لغيره، اي غير المشاهد ومن بحكمه كالاعمى، اي ان الجهتا قبلة، قبلة لمن لم يشاهد الكعبة ببعد او عمى مثلا. وقوله كالاعمى هذه غير موجودة في بعض النسخ المطبوعة، في هذه النسخة موجودة بس في بعض النسخ غير موجودة. قال: وليست الجهة للبعيد محصلة عين الكعبة، وان كان البعد عن الجسم يوجب اتساع جهة محاذاته، لأن ذلك لا يقضي استقبال العين، إذ لو أخرجت خطوط متوازية من مواقف البعيد متباعد متفق المتفقة المتفقة الجهة الكثير المتفقة الجهة على وجه يزيد على جرم الكعبة لم تتصل خطوط أجمع بالكعبة ضرورة، وإلا خرج عن كونها متوازية. وراكم بك السيد. وبالنسبة للأول فصحيح اتجاه الكعبة لكن تكون خارج هذا عن الكعبة. لكن قياس هذا صحيح. لاحظ يعني كل ما ارتفعت بلدان كل ما صارت الخطوط متمركزة إلى أن تلتقي بالكعبة. شوف الشكل الثاني رأس من التميز هذا حتى في صلاة الحرم هي تصلي لأي جهة لكن بشرط أن تكون متجه إليها شرط. قال وبهذا يظهر الفرق بين العين والجهة. صار واضح الفرق بين العين والجهة. العين انت في نفس المكان تشاهد الكعبة وتنظر للكعبة وتصلي اتجاهها تماما. الجهة لا جهة الكعبة بما يقطع الشك يعني ما فيه يقين بالارتكاز على أمارة شرعية وما شابه ذلك تطمئن إليها فتكفي لها. في الحال لابد أن يحدد لابد أن يحرف الخط باتجاه الساعة وبهذا يظهر الفرق بين العين والجهة ويترتب عليه بطلان صلاة بعض الصف المستطيل زيادة من قدر الكعبة لو اعتبر مقابلة العين اللي يطلع من جهة الكعبة صلاة باطلة لأنه لا يكون باتجاه الساعة. والقول بأن البعيد فرضه الجهة أصح القولين في المسألة. البعيد فرضه الجهة جهة الكعبة وين تكون جهة الكعبة يعني جهة مكة وين جهة مكة مكة أي صوب جهة هذه إلى جهة يعني بشرط تكون هناك أمارات تطمئن إليها أمارات شرعية إلى الجهة خلافا للأكثر حيث جعلوا المعتبر للخارج عن الحرم استقباله استقبال الحرم استقبل الحرم الصالح استنادا إلى روايات ضعيفة. ثم إن علم أو علم البعيد بالجهة بمحراب معصوم أو اعتبار رصبي وإلا عول على العلامات المنصوبة لمعرفتها نصا أو استنباطا. إذا علم البعيد الجهة بمحراب معصوم أو اعتبار رصبي يعني قواعد مقررة وآلات مصنوعة استعلام الجهة جهة القبلة قال وإلا يعني إذا فقد المحراب الذي يمكن أن عليه جهة القبلة أو الرصد مثلا أول على العلامات المنصوبة لمعرفتها نصا أو استنباطا أكو محاريب أكو مساجد أكو مثلا كذا أول على هذه وإنسان. وعلامة العراق ومن في سمتهم وعلامة أهل العراق ومن في سمتهم يعني من قاربهم من قاربهم يعني في طول بلدهم. قال كبعض أهل خراسان ممن يقاربهم في طول بلدهم جعلوا المغرب على اليمين والمشرق جعلوا المغرب على الأيمن والمشرق على الأيسر والجادي حال غاية ارتفاعه أو انخفاضه. طبعا هنا السيد يقول في قوله في طول بلدهم يقول لا يكفي في وحدة الاتجاه اتجاه البلدين طولا هذا لا يكفي إذ لو فرضنا أن بلدا واقعا على خط طول 40 درجة وعرض 30 درجة وآخر على نفس خط طول البلد الأول لكنه على خط عرض 50 درجة فإن الزاوية الحاصلة من انحراف الأول أوسع من الزاوية الحاصلة من انحراف الثاني 50 وهذا 30 الثلاثين تكون هالشيخية اللي انتصر 45 فشنو 30 يقول 40 50 60 70 80 90 تصير هنا زاوية كم فلما يكون صحيح وفي نفس الطول لكن الخط العرض يختلف يعني لاحظ الآن شوف هاي الزاوية لما يكون 30 لاحظ هذه الكعبة مثلا اثنين يختلف 30 فما نقدر نقول هذا ابو 50 بما ان الخط ماله فهو في نفس الاتجاه يعني انه يخرج عن السالفة يخرج عن السالفة فهاي 30 درجة ليه هذا هني 50 درجة شوف ايش فما نقول لأن في نفس الطول يعني خلاص تمشي على نفس الخط يكون فيه ده لا لأن العرض مختلف العرض مختلف وإن كان هو نفس الجهة لكن بالنسبة للزاوية تختلف فيكون خارج فلازم أن يكون شيء هو لازم يكون يمين فإن الزاوية الحاصلة من انحراف الأول أوسع من الزاوية الحاصلة من انحراف الثاني فلا يكون المصلين في البلدين باتجاه واحد كما هو الحال هنا رأس بن السيد قال الجد بفتح الجيم فسكون الدال اسم كوكب قطبي يدور قريبا من القطب الشمالي في قطب 3 درجات فهو عند غاية ارتفاعه وانخفاضه يكون على خط الاستواء وفي هذه الحالة يكون علامة لقبلة أهالي أوساط العراق عند جعله خلف المنكب الأيمن أما إذا كان على جهة يمين القطب أو شماله فلا يصح جعله علامة لقبلة أهل أواسط العراق قال حال غاية ارتفاعه وانخفاضه خلف المنكب الأيمن وهذه العلامة ورد بها النص خاصة علامة للكوفة وما ناسبها وهذا النص الذي ورد ورد في المقام برواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام يعني الإمام باقر أو الصادق قال سألته عن القبلة فقال ضع الجدي في قفاك وصلي هذا ما يكون في طبع فما رواه الصدوق رضوان الله عليه قال رجل الصادق عليه السلام إني أكون في السفر ولا أهتدي إلى القبلة بالليل فقال أتعرف الكوكب الذي يقال له جدي قلت نعم قال جعله على يمينك وإذا كنت في طريق الحج جعله على كتفيك هنا السيد يقول ملاحظة الحديث الأول في الوسائل بطبعته القديمة والحديثة آخره وصلي إلا أنه في الكافي كما أثبتنا يقول وهو الأولى الاستغناء عن تخريج بعيد أو الاستغناء عن تخريج بعيد على كل حال قال فالعمل بها متعين في أوساط العراق مضافا إلى الكوفة كبغداد والمشهدين والحلة قال وأما العلامة الأولى فإن أريد بها المغرب والمشرق الاعتداليان كما صرح به المصنف في البيان أو الجهتان اصطلاحا وهما المقاطعتان في جهتي الجنوب والشمال بخطين بحيث يحدث عنهما زوايا قوائم كانت مخالفة للثانية كثيرا لأن الجدي حال استقامته يعني الاعتداليان والجهتان مثلا حال استقام الجدي حال غاية ارتفاعه مثلا انخفاض على دائرة نصف النهار يكون على دائرة نصف النهار المارة بنقطتي الجنوب والشمال والمغرب على الوجه السابق كان يعني اعتداليان او الجهتان الصلاح على اليمين واليسار يوجب جعل الجاري بين الكتفين قضية للتقاطع فاذا اعتبر كون الجد خلف المنكب الايمن لزم انحراف بالوجه عن نقطة الجنوب نحو المغرب كثيرا فينحرف بواسطته اي بسبب انحراف الوجه عن نقطة الجنوب نحو المغرب ينحرف الايمن عن المغرب نحو الشمال والايسر عن المشرق نحو الجنوب قال بواسطته الايمن عن المغرب نحو الشمال والايسر عن المشرق نحو الجنوب فلا يصح جعلهما معا علامة لجهة واحدة الا ان يدعى اغتفار هذا التفاوت وهو بعيد خصوصا مع مخالفة العلامة للناس الاعتبار فهي اما فاسدة الوضع او تختص ببعض جهات العراق وهي اطراف الغربية كالموصل وموالاه فان التحقيق ان جهتهم نقطة جنوب وهي موافقة لما ذكر او لما ذكر في العلامة العلامة الاولى جعل المغرب على اليمين والمشرق على اليسار فان مقتضاها الاتجاه الى نقطة الجنوب كما تقدم سيد راسل الى اركان شيخنا تحدد تتأمل قال ولو اعتبرت العلامة المذكورة غير مقيدة بالاعتدال ولا بالمصطلح بل بالجهتين العرفيتين انتشر الفساد كثيرا بسبب الزيادة فيهما والنقصان الملحق لهما تارة بعلامة الشام وأخرى بعلامة العراق وثالثة بزيادة عنهما وتخصيصهما حينئذ بما يوافق الثانية يوجد سقوط فائدة العلامة وأما أطراف العراق الشرقية كالبصرة وما والاها من بلاد خراسان فيحتاجون إلى زيادة انحراف نحو المغرب عن أوساطها قليلا وعلى هذا القياس قالوا على هذا القياس وللشام جعله خلف الايسر اي وللشام العلامات جعله اي جعل الجاري في تلك الحاله خلف الايسر الظاهر من العباره كون الايسر صفه للمنكب بقرينه ما قبله وبهذا صرح في البيان فعليه يكون انحراف الشامي عن نقطه الجنوب مشرقا بقدر انحراف العراقي عنها مغربا يعني شلون يعني بالنسبة الى العراقي يختلف عن الشامي من ناحية الانحراف الشامي ينحرف عن نقطة الجنوب مشرقا ايه لا يصل الى جهة الجنوب وانما ايه هذا كبار خلفية يعني. بينما العراق لا، الحرف عن جهة الجنوب الى جهة الغرب كده. الرابح على يكون شرق جنوب ايه العراق يكون غرب احسن. الرابح والذي صرح به غيره ووافقه المصنف الدروس وغيرها أن الشام يجعل الجاري خلف الكتف للمنكب، وهذا هو الحق الموافق القواعد، لأن انحراف الشام أقل من انحراف العراقي المتوسط أقل. وبالتحرير التام ينقص الشام عنه جزئين من 90 جزء، إما بين الجنوب والمشرق والمغرب. قال وجاء سهيل يعني أول طلوعه وهو بروده على الأفق نجمه بين العينين، لا مطلق كونه ولا غاية ارتفاعه، لأنه في غاية ارتفاع يكون متانكا الجنوب، لأن غاية ارتفاع كل كوكب يكون على دائرة نصف النهار المتانكة له كما تلاف. وسهيل كوكب قريب من القطب الجنوبي على غير جد كوكب القطب الشمالي. قال وللمغرب المراد به بعض المغرب كالحبشة والنوبة للمغرب المشهور. المغرب في تعبير القدامى يراد به تونس والجزائر ومراكز وما والاها. قال جعل الثريا والعيوق والعيوق عن يمينه وشماله. العيوق كوكب في طرف المجرة الشرقي يتلو كوكب الثريا دائما، والثريا مجموع كواكب على شكل عنقود. يتلو كوكب الثريا دائما، والثريا مجموع كواكب قال على شكل عنقود، وبين العيوق والثريا فاصلة قليلة. المقصود من جعل العيوق على اليسار والثريا على اليمين جعلهما على يسار الوادي، ويمينه لا يسار البدن ويمينه. قالوا أما المغرب المشهور تقدرته تقرب من نقطة المشرق، تقرب من نقطة المشرق، وبعضها يميل عنه نحو الجنوب يسيرا. ايه قال واضح له الركن العراقي باتجاهه المغربي. العراقي يميل عن الجنوب نحو الغرب اتجاه قبلته، عدل. المغربي لا يميل يكون باتجاه الغرب، باتجاه الغرب مائلا قليلا جهة الجنوب قليلا، فيكون متقابل. قال واليمين يأتي عليه السلام إن شاء الله.